يمشي الا في شهور خراب، اربع شهور الحرب دايره في البلد والسيف على اعلى الرؤوس والرقاب، وكنا في ليالي الفرح والعز والهنا فجتنا ليالي تفرق الاحباب. يا ابو سيدي وبعدين دخلت برضو لقيت خطر قدامي اهو، طريقك يا ابو سيدي كله مسالك مسالك وراها مهالك. مسالك البولية وحدوه. قال اقعد قدام الباب لما يبان لك نصي. قعد حط الرحال بتاعه ومسك عقال الناقة وبركها وعقالها وحط الرحال عنها وقعد قدام الربابة والسيف. لما يجي الفرج القريب قام البواب لقى واحد جاي يجري قرب الفجر بيقول له يا عمار لبيك. قال له سيادة رئيس الوزراء طالع بوفد الى جيش التتر واليهود، هيقول لك قبل الفجر بساعتين تكون قدام البوابة عشان تفتح لهم في السر كده. قام الراجل قال له حاضر وراح ماشي الرسول، والراجل ندى على ابو زيد وهو قاعد قال له شيخ يا شاعر. قال له لبيك. قال له لو جالك الفرج ودخلت المدينة هتديني كام مع المية؟ قال له اللي تقول عليه ان شاء الله تاخد 150. قال له ماليش بركة الا انت. قال له طب انتظر لما اقول لك الوزير جاي. قبل الفجر بساعتين قام فتح البوابة وقعد قدام الباب، وشوية والخيل جاي تخبط 10 فوارس وقدامهم فارس كبير السن ابيض الشعر طاعن في السن في بحر 80 عام، لكن رجل عاقل ومدبر وحافظ القانون الدولي تمام، واسمه الوزير عتاب وزير رئيس وزراء زيد العجاج بن فاضل. تقدم اليهم وزير اسمه نصر الدين وقال افتح يا عمار. المجاب يا مولاه. راح طالع الوزير ابو زيد، بس لقى الوزير طالع لبس الثياب البيضاء ومترشح بالعباء وعلى رأسه التاج والعلامة. راح ابو زيد وقف مقابله بالربابة على طول يقول له ايه كفاك الله نائبة الزمان وعشت من الحوادث في اماني. يا رجلا حوى كل الفصاحة فريد ما لك في العصر تاني. انا شاعر بغني على الربابة وحزت الفن من صغر الاناني، وعدت اسير على الملوك الاكابر واخد المال واحجز في المعاني. طبيب شاطر اداوي الجرح وابيض ولو عاشا مع اكبر زماني. وشاعر اقول على فن الربابة وانشد في الحديث وفي المعاني. وفارس لو ركبت عشان احارب ولا الفن حيرد حصاني. سمع الوزير قال له تعال يا راجل انت منين يا صاحب المعاني؟ الوزير عايز يعرف. راجل بيقول له انا شاعر بحسن الاغاني واقول الفن على الرباب، وطبيب اداوي الجرح المستعصي، وفارس لو ركبت ولا 2000 يرد حصاني. قال ايه ده؟ طب احنا عايزين دي، عايزين الفحل ايه محتاجين؟ اما نشوف الكلام ده هيكون موافق ولا كلام بقى زي ما بيقولوا كلام الليل يا مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يصيح. يعني الكذب بالليل موسع قوي بالنهار ما فيش. نشوف. تعال راجل اسمك ايه؟ قال له محسوبك الشيخ مسعود. قال له شاعر؟ قال له شاعر وعلى المعاني داير. قال له بتشعر من امتى؟ قال له نزلت من بطن امي ماسك رباب. والله عاش. طبيب؟ قال له من امتى الطب؟ قال له وانا لسه ابن 7 سنين قرأت تذكرة داود وسليمان. فارس؟ قال له اذا ركبت وملكان الغضب اخلي الدماء فوق التراب طوفان. قال ده انت خطر قوي. قالوا الناس اللي وراها قالوا ما هو حاله باين عليها هو ده شكله مرعب. لان ابو زيد طويل العود ملوي الزنود كالاسد المعدو والشجاعة ظهر عليه. تشهد له لا تشهد عليه يعشق المصطفى ومن يصلي عليه. قال له طب خليك هنا وانا راجع اخدك معاي. دخل الوزير على خيام اليهود وهو سائب راية بيضاء. فلما نظروا الى الراية البيضاء لان فوق منها هلال مسروق بالانديل والانديل من الازاز وداخل منه شمع. حسوا الرايه البيضاء فان طالع واحد برايه بيضاء زيه وقف بالحصان وقال ما تريدوا مسلمين؟ قال الوزير نحن اتينا اليكم في امر وصلونا الى جلاله الملك كنكيز خان. تفضلوا. سحب قدامهم الفارس الى خيمه الملك كنكيز خان. فوجد كنكيز خان قاعد على الكرسي وقدامه السيف والترس الشمع دان والع والجواري والخدمات. لابس حلقان في ودانه ولابس عود في رقبته واساور في درعته وشعره محلو على كتافه طويل العود معدول الاوام كانه الاسد الدرغام. حياه الوزير. قال تفضل وزير مسلمين. قال اتينا لجلالتكم بخطاب من الملك زيد العجاب. تفضل اقرا. قال يقول اليك الملك ان الحرب وقانونها من شروطها الهدنة والعودة الى القتال ومن شروطها الصلح ومرادات الرجال ومن شروطها الخصام والحرب والقتال. فلما جرحتم الملك بطعنة من نبلة مسممة وجاءت في كعبه فلنا نقدر على النزيف الذي نازل من رجله فننتظر الطبيب يداويه فنرجو تمدون بهدنة 30 يوم وبعد 30 يوم يا إما نأتي إليكم بالأميرة الناعسة يا إما نأتي إلى الحرب ثانية وإذا قبلتم فتفضلوا وقعوا على هذه الشروط. قال إندي رئيس وزراء وقول هدنة 30 يوم. قال له اتفضل يا مولانا امضي. راح ماضي الملك راح رجع رئيس الوزراء عتاب لأبو زيد واقف له على الباب. قال له تعالى يا مبروك اركب ناقتك. لا مجهز الرحال وشدد على الناقة وحط رجله في الركاب وقام عالي وراح ضربها باللجام قامت هايمة. بص الوزير لقاه في كعبه. دي اللي عند الجناين الستة ووقف في اخر واحد من البساتين وقام صرخ وقال يا خضر. قال له لبيت. قال له خد الشعر ده كرمه وخليه عندك لما اطلبه منك. اتفضل يا عم. نزل الوزير دخل على السرايا الملكيه بلغ الملك الهدنه. وخضر بيبص الادب برك النقه ونزل راجل طويل وعريض وصدره زي صدر الاسد. قام قال اللهم صل على النبي ده زراعه وافيه قوي. مرحبا يا سيدي. قال مرحبا يا سيدي. اسمك ايه؟ قال محسوبك مسعود. اهلا عم مسعود والله زمان. اتفضل الاوضه دي تنام فيها والناقه تسيبها في البستان ترعى وحط الرحال هنا. ابو زيد راح قلع العبايه وحط حزام السيف والسيف. بص صاحبنا للسيف بتاعه لقاه سيف طويل غير السيوف كلها ولقاه بيلمع زي الهلال يلهف النظر وقبضته من الذهب. قال ديت ده انت يا مسعود مسلح. قال يا حتة شفايا بنموت بها الارانب اللي في الجبل سبع يطلع وحش يطلع نقتلها وخلاص. قال الله اجيب لك تاكل. قال هات اللي يطلع من الزمن. جاب له قطعة لحم كده تجيلها 6 كيلو 6 كيلو مشوية. مسكها ابو زيد هبرها وجاب له شوية عيش من المقددين ده سلة ملاني نفضي. الراجل قال له يهد حيلك يا جدع ده انت هتخرب الملك. اجيب لك حاجة تاكل فواكه؟ قال اللي تجيبه. راح جاب له سلة ملانة. قال له غسلتها؟ قال له ما تغسلتش. قال له انا عاوز اغسلها. قال له الفسقية قدامك اهي. قال كمان اروح اصلي هناك. قال له في سور بيننا وبين القطعة الارض الجانبة، اوعى تخط السور ولا تنفذ. ليه؟ قال له خطيت السور تبقى في حي الملك وفي محاض الملك وفي بستان الملك، وهناك الحراس واقفين ما بيرمشوش ليل ونهار، السهام والحراب اذا شافوا جاي حد حوالين القصر يشيعوا له سهم يرموه. وانت يا اخويا السهم يجي فيك على طول لانك زي الجبار. الفسقيه قعد ملص العبايه وملص الهدوم وغسل الفاكهه اكلها، وراح قلع خالص بقى زي الفحل الجاموس. ونزل الفسقيه توضى وقعد يصلي الفروض اللي فاتها في الجبل. قرب الليل ينقسم نصين، قرب القمر يطلع. ايوه بس زهزه القمر وبان. بص ابو زيد لشباك قصر زيد العجاج، لقى جاريه طلعت وحطت شمعه طويله وسرجتها، وجنب منها البساط حطته، وحطت شاليه من الورد وشمعه اخرى قادت البلكونه، وطلعت بنت سمراء لابسه اسمر بيضاء خدها احمر شعرها نازل الى الخلاخين طويلة العود مقنعت النهود، كان ناقة بنت الأعود عينها سود حديثها يلز وربية عز وبين البز والبز يبرك الجمل ويفل. قلت له سلامك يا مورد الخد، سبوني العدا وياك هاتلي كتاب مغربي احلف واقول معاك. Thank you. لي امدح واصلي عالتوفاني. النبي العربي ابو الطلعة البهية، اسبحك يا ربي يا عالي مقامي، من كلام الشوق لك واجب عليا، انشدت نعسة في جنح ليلتي غني، والدموع من العين طالعة من الصبية. يا زمان مالك وما البهدلت حالي، يا زمان ما ترحم العاشق شوية، يا قمر ياللي انت طالل على وجودي، من هنا اما الى ارض النجودي. سلم على الفرسان وقول جمع جدودي، نعسى بتسلم عليك ويا هلالية. من سحابك تعطي نورك للهوى تنور صحابك، يا قمر اظهر بقى واعمل حسابك، اني مجروحة ومال الزمن عليا. يا قمر ياللي انت بتنور ابالي، قال على البستان وغرتك الليالي. سلم لي على بوزد الهلالي، الكلام بالحق والنور والقطية. يا قمر ياللي انت بتلالي في العلالي، ياللي نورك في البستان واقف ابالي. وسلم لي على ابو زيد الهلالي، قل له نعسى بتطلبك يا نور عينيا، قل له نعسى بتطلبك لاجل وجودي، قل له نعسى بتقول لك امسى جدودي، يعجبك يسمر بقى هذا اليهودي. تخطى السور ودخل يجري تحت البلكونه وقعد بيسمع. والنعسه تقول يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر بلغ سلامي للامير. قل له نعسه بتطلبك عند الضحيه. ابو زيد مساك الربابه تحت الشباك. نعم ايها الطير الذي ساكن الغلا على مرتبه غاليه وقلبك حزين. ان كان بكاك على جرح ابيك يا اخي صبر جميل ده الزمن ده امين. انا شاعر بمدح واقول للربابة امدح رجال امراء وناس صالحين وتحت من ولاد النياق هجيمة. Thank you. الغزل يا بنتي من ارض النجود. قال الملك يا نعسة مين اللي بيكلمك؟ قالت له شاعر عرب ابو مين. قالت له شاعر بيقول ثلاث كلمات. الاولى انا شاعر بغني على الربابة وانظم الاواخي والانغام، والتانية طبيب اداوي الجرح المستعصي وفارس اركب الى حومة الميدان. انا قال اندهيلي على ياور القصر. جاء الياور قال له هات لي امير الديوان. حاضر يا مولاي. جاب له نصر بن شادي. نصر الطويري. جاب له نصر الطويري. نصر الطويري ده ابن اخو زيد العجاب، وكان عايش عند عمه، وكان له قلعه مخصوص برجال وفرسان، ولكن لما عمه انجرح وحس ان الجرح خطر وبيجيب دم كل ليله ماشي في النزيف، والملك مالوش ولد، قال لك انني اتولى الحكم بعد عمي واتجوز النعسة. يعني فرحان عايز عمه يموت. قام دخل لقى الملك بيقول له في شاعر عند البخشوانج خضر هاته. طلع من السرايا وبقى ارسل ضابط من حرس الشرف، ركب حصانه وراح على كرم خضر. قال له يا خضر. قال له نعم يا مولاي. قال له في عندك شاعر غريب؟ قال له ايوه. قال له اسمه ايه؟ قال له اسمه مسعود. قال له هاته. قال له شيخ. قال له ايه والله. قال له الشيخ شيخ تريكبك. انا مش قلت لك ما تعديش السور؟ انت خالفت الامور. قال له ما عديتش. قال له جاي لك رساله من الملك اهي، انت حر. هم هيموتوني موتوني. قام بص الضابط لاخ راجل يعني من الرجاله اللي العين تستحي منه. قال له اتفضل الملك عاوزك. قام خد الحقيبه اللي معاه، حقيبة دي كناعة عن شنطة جلد فيها شوية أدوات، وطلع القصر دخلوه على الملك. قال السلام والتحية على الأرواح الزكية أهل الكرم والإنسانية. قال زيد العجاج عليك السلام يا أبو لساني نقط شهد من الكلام. ما صنعتك يا شيخ؟ قال له شاعر. قال له سمعني ما تقول، انا بحب الشعراء. مسك ابو زيد الرباب وانشد يقول، وزيد العجاج عاوز يفهم بقى الشاعر ده هيقول على الحاجة اللي مكونة في الحتة دي، وهيتكلم على الحالة الطبيعية اللي احنا فيها، ولا هيقول اي كلام. قعد يعد زيد العجاج ويسمع منه هيقول ايه. انا وانتم نصلي على الجمل رحل وسلم عليه. للاعود على الجمل لقاح حزين Thank you. تسأل تلاقي كل شيء له دليل. انا كنت جا مراس حمل 2009 جرح معن تعرف العشرة من التسعة. اشيل بعيني الاقي الطرق متسعة، انا اللي دلوقتي احتاج لي بالعطاء. مثل إطال النيل إذا كان سائل. جئتك من فقري وقلة حيلتي. Thank you. كان يحاربه. ابشر بفرج الله يا زد يا ابن فاضل. عمر الاصيل ما يوان ولا يبخس الكرم. واهل الهمم والجود دول ناس افاضل. عليك بعون الله لك النصر يا بطل. وعليك بمجد كبير يا زد يا ابن فاضل. على الله اعتدال الحمل ذاك كان ماي. حاجة متعة قوي. يا سلام سبحان من اعطاك. ايه المدح ده والالفاظ دي والجمال ده؟ قال له انت صاحب الجمال وانت صاحب الانسانية والكلمة العالية. قال له ان شاء الله لما طيب يا شاعر العرب انا حكافئك مكافأة عظيمة. انا طول عمري بحب الشعراء. مفيش ليلة من الليالية الا ما كانت الشعراء فيها يمدحوني. ولكن لما جاتني البلوى دي قفل علينا كنكيز خان ابن اللعين كافر خان. وعاوز ياخد نعسة الاكفان. عايز ياخد النعسة بالقوة. ضربوني بسهم جرحوا فخلي جرحوا كعبي ونازل منه النزيف ليلا ونهار. وده انت شايف الحكماء مش قادرة تمنع النزيف اللي نازل من كعبي. الوزير قاعد وامير الديوان والمستشارين والوزراء. ام هو بصله كده وقال له انا اللي داويك يا حضرة الملك. قام الوزير عتاب قال له يا راجل قوم شوف لك جملك ويه ولا حاجه. قوم تداوي ايه؟ ما احنا جايبين له اعظم دكاتره مش عارفين يمنعوا النزيف. قام بص له ابو زيد وقال له قال الشاعر لا تحتكر كيد الضعيف لربما تموت الافاعي من سموم العقارب. يعني لا تحتقر كيد الضعيف. يعني لا تستهزئ بقليل من المقام ولا ضعيف القوة. ربما تموت الافعى من سم العقرب. وحلو. قال له يعني فيك الكفاءة يا شاعر العرب تداويني؟ قال له بأمر الله. قال الوزير انا مسؤول انا مش مسؤول عن الرجل ده. ازاي؟ قال له مانيش مسؤول عنه. يعمل فيك حاجة ما تطبش يحصل اي شيء ما تقولش انا اللي جايبه وما تقولش انا السبب. وحدوه. قال له يا ملك الزمان اذا ما داويتكش وطبت وطلعت عدتك واصلك اقطع راسي. قال الوزير يا ريت راسك تسوى حاجة. قال ابو زيد كلنا من ادم وادم من تراب. لا يتخف احدكم باهل الاحساب. هل انت لنت في رد الجواب؟ قال الملك انا رضيت بدواك يا شيخ. والرسول قال من اعتقد منكم في حجر لنفع. يعني المهم انك تعتقد. والاعتقاد هي النية. ومدام نيتك سليمة ربك هو المسلم. قال له انا عاوز ادويك واحنا لوحدنا مفيش حد ويانا. ليه؟ قال له ده صنعة ما حبش تتسرق مني. يا صلاة النبي. ليه يعني ايه؟ قال له امان. قال له ربك مع المنكسر جابر. قال اتفضلوا اطلعوا واقفل قفل بقى هو والملك بس. راح مدد ايده في الحقيبة الشنطة دي وقال له شوف يا ملك انا ماشي في بلاد الهند لقيت تفاحة مزروعة في عود طرحة في عود مزروع في حجر ولها ورقة واحدة وعنق واحد ومكتوب على الورقة كل من اكل من هذا التفاح اذا كان به الم يرتاح. التفاحة من البستان وابو زيد حاطط فيها البنج بالليل بطريقة الابرة او الدبوس يدور ويبل الابرة ويشكها في التفاحة لحد ما امتلأت وعرف انها تخمرت فاكلها الملك فرح وقع طلميص لا يعرف الجمعة من يوم الخميس بقى مع الاموات. راح ابو زيد فكك الجرح بسرعة وبص في كعبه لقى في خياطة طلع مشرط يلمع معقم وفك الخياطة غرزة غرزي وقام فاتح كعبه بالمشرط دي لقى عرق مقطوع ضم رأسين العرق وراح رابط عليه رباط طيب وحط مطهر ومبرد ومجفف وراح مخيط وراح رابط على الجرح برباط ابيض ناصع وانتظر 10 دقايق ما لقاش ولا نقطة دم نزلت يعني نجحت العملية. وعاوز اشوف النعسة بقى تستاهل التعب ولا الانسان يحرص قصب بقصب. لكن هتشوفها ازاي؟ تقول لها تعالي ابوك يطب. تبقى مش هي. لا انت تخبط كف على كف وتقول ان لله وان اليه راجعون. مات الملك. هيخشوا عليك من هب ومن دب استحمل بقى. وتشوف النعسة وهي بتصوت وتقول يا حبيبي يابا. وتتهز كده وشوف الجو شكله ايه هيوافق ولا قام دقق الصوت وقال لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وان اليه راجعون. مات الملك زيد العجب. النعسة راحت فتحة باب سر ودخلت عليه زي الناء العشرية او نجمة الفجر المجلية وريحة العطر طالعة من بين النهود تفوق الرجل النعسان المفقود. قالت له مال ابويا يا شاعر العرب؟ قال كلنا ليه يا بنت كلنا ليه. قالت له كأنه مات. قالوا سوى اللي فات وبقالهم الافات. قالت له دعني انعيه وابكي عليه. قال لها قال الرسول ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود. ان كنت هتبكي ابكي بالادب. الناس حطت صدرها على صدر ابيه وفضلت تصحيه وتبكي عليه. اللي يحب النبي يزيد من الصلاة عليه. ينام في الخلا كلب الفلا وفي والتفت قال لي لابد